الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ذكر الروايات تعرضت فيها لعنوان الإمام ولعنوان الوالي بحيث يستفاد منها أن الإسلام يهتم بشؤون الحكومة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل هذه الروايات مع قطع النظر عن الشواهد الكثير الأخرى تشمل الفقيه بناء على ولاية الفقيه أم لا؟ قلنا مراعاة لتنظيم البحث نقرأ من بعض كتب بعض المعاصرين الآن من جهة سهولة المراجعة للإخوة. وردت جملة من الروايات مشتملة على عنوان الإمام أو الحاكم أو تطبيق الحاكم على أمير المؤمنين في باب الحجر. باب الحجر يعني باب المنع من التصرف، بطبيعته باب يحتمل الرجوع إلى الحكومة باعتبار أن الشارع الأعظم مع اعترافه بملكية عدة أشخاص منعهم من التصرف في أموالهم، بل وغير الأموال في جملة من الأمور لبعض الإشكال في ذلك، فالصغير لصغره ليس له أن يتصرف في أمواله، فالمال ماله فأنه يخرج عن ملكيته لكنه ليس له أن يتصرف. المجنون كذلك لفقد العقل فليس له أن يتصرف في أملاكه، وكذلك السفيه وكذلك. ففي هذه الموارد الشارع حكم على جملة من الأشخاص بمنع التصرف في أمواله. طبعا هذا الحكم ليس حكما ولائيا، ليس حكما حكوميا، وإنما هو حكم إلهي أولي، أن الصغير لا يتصرف في ماله، أن المجنون والسفيه لا يتصرف. و بطبيعة الحال بما أن هناك قصور والمال بحاجة إلى الإصلاح، فجعل الشارع لهؤلاء الأشخاص أولياء وليا. وفي الأبحاث السابقة ذكرنا مرارا وتكرارا أن الموارد التي النقص فيها شخصيون الوليم شخصيون حسب القاعدة، يعني الارتكاز العرف وغلائيم يساعد على هذا، النصوص هم تساعد على هذا. مثلا طفل صغير له أموال لا حاجة أن الحكومة تتصدى لأمواله، الشارع جعل له وليا على ماله كما أن أمره وماله شخصيون وليه شخصيون، جعل له وليا شخصيا. مثلا الصغير ابتداء أبو جده، فالشارع جعل هناك ولاية شخصية، المجنون أبا جعله وليا، السفيه كذلك. فالولاية أصولا في هذه الموارد شخصية. نه إذا فقد الولي شخصي وكان المال في معرض التلف ووضع السفيه والمجنون في معرض التلف والتصرفات الباطلة وذهاب الأموال، حينئذ ولم يوجد هناك من يجعله الشارع، جعله الشارع يرجع الأمر إلى الحاكم. يعني الولاية اجتماعية ابتداءا، الولاية شخصية ثم الولاية اجتماعية. ولذا في باب الحجر أصولا الولاية موجودة، لا بسكرة، لأن الحجر منع والمنع نقص، فلابد للشارع أن يجبر النقص، وبالفعل جبر النقص، لكن بمرحلتين طوليتين، ابتداءا بولاية شخصية ثم في صورة العدم بولاية نوعية اجتماعية. لا أبدا موجود لا. إذا صار اختلاف الحاكم يعين وليا له، الحاكم يتصدر، و اما إذا لا مثلا الأب موجود، ما دام الأب موجود هو الأولى، جعله الشارع لا يحتاج إلى الحاكم. والأولى من الجد؟ طبعا الأب أولى. مسألة الولاية في النكاح يقال الجد أولى، لكن مسألة أخرى. قضية الأيتام. هم لا ولي لهم شخصي. خب یه دیگه حال طبعا قلنا الرابطه ولایتان طولیتان ابتداعا شخصیتان ادایتیمون ابوه میتون جده هم مولوده و جلال جده. یعنی هادا هو الفهم القانونی العقلائی ایران مضافن للنصوص الفهم العقلائی للنصوص للحق ها کده ابتداعا ولای شخصیه اضافه قدر ولای اجتماعیه ولای حکومیه. های العبار المعروف از سلطان ولی و من لا ولی له، یعنی ولی و نوعی لمن لا ولی له شخصیه. فباب الحجر طبیعتا فیه الولایه، لکن لیس دائما هذه الولایه اجتماعیه، ولایت الفقیه مثلا، ولایت الامام المعصوم. نعم فی باب الحجر من المحتمل قویه ان الولایه علی من کان النقص لیس فیه بل فی جهت اخرى ان تكون الولایه ابتداعا اجتماعیه و هو المفلس، به اعتبار ان المفلس من له اموال، رجل استدان من الناس صارت عليه ديون كثيره و له اموال، هو مالكون و يستطيع ان يتصرف في اموال ليس مشكله، لكن ديونه اكثر من امواله، جميع امواله مليون لكن ديونه 500 ملايين. فالنقص حصل هنا، ما عليه اكثر من ماله. فحينئذ هو ليس ناقصا، هو ليس قاصرا، رجل عاقل لكن ديونه أكثر من أمواله. فحينئذ ليس من البعيد أن مثل هذا يكون من البداية أمره راجع للحكومة، لأنه لابد من حل لهذه القضية، إما أن يعطي للأول فالأول مثلا من يطلبه قبل سنة، من يطلبه قبل شهر، وإما أن يجعل بينهم بالحساس لا يلاحظ الأول، يلاحظ ذمته الآن مشغول بهؤلاء. أنا إن لابد هناك من وضع امر قانونی ثم کیفیت اخذ هذه الاموال، لانه جمله من اموال رجل لا تباع فی دینه، لیس الرجل لا یباع فی دینه. تمیز الاموال، الاموال التي تباع فی دینه و الاموال التي لا تباع فی دینه، طبیعت هذه الامور فی التشاجر. مثلا الشخص يقول هذه الزوليه لا تباع، الغرماء يقولون لا الزوليه تباع، اشتري مكان مثلا موكت مثلا مو مهم الزوليه، عرفت؟ فطبيعة هذه القضية طبيعة اجتماعية، لأنه ليس لنقص في الشخص، شخص عاقله، لكن لنقص في جهة خارجية، الأموال، عدم التناسب بين الأموال، وطبيعة الأموال توجب التشاجر بين الأشخاص. ولذا في باب المفلس مثلا ورد في رواية أن علي عليه السلام كان يحدث في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال الآخري. طبيعة المفلس هكذا، يعني طبيعة المفلس أن تكون الولاية ابتداعا اجتماعية، لا أن الولاية من الأصل شخصية ثم إذا لم يكن موجود فحين ذن اجتماعية. انصافا يمكن أن يفرق بين المفلس والمجنون، في المجنون الولاية ابتداعا شخصية، هذا نقطة. ثم النقطة الثانية، طبعا هذه الرواية اللي قرأتها من كتاب السكوني، رواية السكوني، رواية السكوني عندنا في إشكال، أنا أتقدم الكلام لا أريد الدخول في تفاصيل الإسلام، إنما الكلام في شيء آخر، هذا الذي ينفعنا أصوليا، أنما فأن عليا كان يحبس في الدين، هل هذا الحكم الذي قام به أمير المؤمنين صلى الله عليه أولا ثابت للفقيه؟ الجواب نعم، يعني هذا لابد من الانتقاد، يعني قطعا مثل هذا يدخل في الحوادث الواقع، مسألة المفلس وديونه أكثر من أمواله، هذه مسألة تبع في كل زمان تمام. بعيد أن نقول هذا من أحكام الإمام خاص بالإمام، هذا بطبيعتي صار في ولاية الفقيه بناء على إيمان نظر. حتى ولو لم تكن هذه الرواية رواية أبي خديجة في القضاء مسلم إجمالا سندها، حتى رواية أبي خديجة في القضاء تشمل هذا المورد، لأن هذا قطعا من شؤون القاضي، مسألة المفلس وجمع الأموال وتوزيع الأموال قطعا من شؤون القاضي. نحن ذكرنا أن رواية أبي خديجة رواية عمر بن حنظلة قطعا تشمل القاضي وشؤون القاضي، القضاء وشؤونه ولوازمه، وهذا من لوازم القضاء، هذا مسلم، مضافا إلى أن التوقيع المبارك يشمله وأما الحوادث الواقع. إنما الكلام في أن مثل هذه الأحكام الحكومية التي صادرت من أمير المؤمنين صلى الله عليه، من مثل هذه الأحكام التي صادرت من أمير المؤمنين، هل هي حكومية؟ رعا امیر المؤمنین المصلحه فی ذاک الزمان فی ها کذا ان یقول افعلوا کذا و الا افعلوا کذا ام هذا حکم اولی شرعی بنا علی انها احکام حکومیه الحاکم به امکانی ان یأخذ طریقا آخر الفقیه فی زماننا لا یتقید بما جاء فی ذاک الزمان ذاک امیر المؤمنین به اعتبار الحاکم رعا ان کیفی لان المهم فی باب الحکومه تنفیذ احکام الله رعا ان المناسب لتنفیذ حکم الله هکذا و فی زماننا الفقیه العادل الفقیه الجامع لشرائط الافتاء البصیر بالزمان یرا طریقا آخر لتنفیذ الاجراء فذاک موکول الی الحاکم فی کل زمان به حسب ما یکون عنده وسائل. الان وسائل اجرا فی زماننا تختلف، وجود ارتباطات عام دولی پلیس دولی داخلی قضایا اخر موجوده غیر الوضع المحدود آنذاک فی ذاک الزمان و لعله یمکن فی زماننا هذا لا یحتاج للحبس، یعنی فی زماننا لا یمکنه الفرار لا یحتاج للحبس، لکن ذاک الزمان الوسائل لا تساعد على فتح المجال له اذا لم يكن محبوسا لا يمكن تاديه الحق. المهم اخذ الحق المهم، هذا هو المهم. في ذاك الزمان كان ينفذ بتلك الصوره، في زماننا هذا لا ينفذ بتلك الصوره، بصوره اخرى يمكن. طبعا هذه مساله لا تختص بهذا المورد، هذا يجري في جمله من الاحكام، انها احكام حكوميه ام احكام اوليه. سبق ان شرحنا في العبادات ان علي عليه السلام كان ياخذ الزكاه من الفرس من كل خيل عتيق كذا، من الخيل خيل العتيق كذا. خب وعندنا روايات ان رسول الله دع الزكاه في تسعه اشياء وعفى عن ما سوى ذلك، ومن جمله ما عفى عن رسول الفرس الزكاه. فاصحابنا فهموا من النصين حكما اوليا، من كلا النصين، يعني الحكم الاولي ان الزكاه في تسعه اشياء، والحكم الاولي ان الزكاه امیر المؤمنین اخذ فی الخیل و فی الفرس کذا. فن نتیجه استحباب و زکات الفرس های نتیجه، لان الرسول جعلا فی تسعه اشیاء و عفا عن الفرس، لم یأخذ من الفرس، و امیر المؤمنین اخذ من الفرس، هم حکم اولیه. فعفا رسول الله و اخذ امیر المؤمنین، معنا الجمع بالاستحباب المستحب. و هذا الذي عليه المشهور من فقهانا حتى في العروه يذكر هذا الشيء، يستحب أخذ الزكاة، تستحب زكاة الخيل والفرس. ولكن سبق أن ذكرنا ظاهرا أن ما صنعه أمير المؤمنين صلى الله عليه حكم حكومي للائي. بل سبق أن شرحنا في محله في الزكاة أصل هذا الجعل يرجع إلى عمر، هو الذي جعل في الفرس زكاة، يعني ما نسميه بالضريبة. في كتاب مجمع الزواد ينقل رواية أن عمر كان يأخذ من الفرس من كل عتيق كذا وكذا وكذا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته أجرى هذه السياسة وأخذ من الزكاة. والفرق بين الأمرين بعيد، يعني فرق واضح جدا. بناء على المسلك الأول يستحب الزكاة في الفرس، بناء على مسلكنا لا يستحب الزكاة في الفرس. نعم إذا كان مثل أمير المؤمنين او اذا فرضنا هناك فقیه جامع للشرائط بناء على انه من الحوادث الواقع و جعل الزکات في الفرس يجب لا يصلح، ولذا لو كنا في زمان امير المؤمنين صلى الله عليه كان يجب علينا الزکات في الفرس لا انه مستحب. الفرق بين الاتجاه العام الان في الفقه الشيعه الى الان، يعني في فقهائنا، هو حمل كلا النصين على الحكم الاولي الشرعي. فلذا قالوا لا تجئ الزكاة في غير التسعة يستحب في الفرس، هكذا أفتوا في الجواهر وفي غيرها في الشرائع في العروة إلى زماننا هذا في العروة، ومن علق على العروة ظاهرا وافق على هذا الشيء. لكن نحن ذكرنا هناك أن الصحيح أن الزكاة في الفرس لا تستحب، ليس حكما أوليا. نعم هنا شيء آخر، استحباب الزكاة بمعنى الصدقة، ينبغي أن لا يخلط بينهما. الصدقه تو في كل شيء مستحبه، لا تخص بالفرس. انسان يتصدق بثوبه بكتابه افضل بالفراش بالزود كل شيء مستحب. فلذا اذا كان المراد من استحباب الزكاه استحباب الصدقه في كل شيء ثابت مو خصوص الفرس، اذا كان المراد هذا المعنى. و فی تلک الروایه ان امیر المؤمنین علیه السلام جعل فی الخیل کرا یراد به الوجوب لا الاستحباب لكن الوجوب الغلائی الحکومی. اذا نحن کننا فی زمانه صلوات الله سلامه علیه کان واجب علینا الزکات لا استحب علینا. و فی زماننا اذا الفقیه را ان هذه الضریبه به حسب الشرایط الاجتماعی و الان وارد دخول فی کیفی لعله فی آخر البحث فی اواخر ابحاث روایات الفقیه تعرض فی عنوان المصلحه و کیفیت الجعل و خصائص الجعل الثانوی یرا انه یجعل الزکات فی الفرس و فی الحمار و فی الغنم و فی کل شیء فی الغنم فی النصوص موجود فی الحمار و فی السیاره و فی الطائره و فی کل شیء فی الدراجه و در دوچرخه به اصطلاح فی کل شیء من وسائل المركب یرا الفقیه ان یجعل غریب له داره. و اذا کان اصل الفقهاء یعنی فقیه جامع الاشتراط من جهته و مع الضوابط الموجوده فی باب الجعل حین اذن تجب اطاعته لا انه یستحب. ففهم الحكم به اصطلاح ولایی من الحكم الاولی فی غایت صعوبت الاشکال هذا الذي جاء في خبر السكوني مع عدم ايماننا بخبر السكوني ان علي كان يحبس في الدين ثم ينظر في ان كان له مال. هذا من المحتمل قویر ان يكون من الاحكام الولائيه. والمراد من الاحكام الولائيه اتخاذ آليات معينه و كيفيه معينه لتنفيذ لايصال كل حق الى اهله. يعني في ذاك الزمان هذا الطريق الذي كان لإيصال الحق إلى الغرباء. وأما إذا في زماننا الفقيه استعان بوسائل حديثة وبحياة وبخصوصيات خاصة وبملاحظة الأشخاص بطريق آخر لإيصال الحق له ضمن نفرض أنه بإمكانه أن يسد حسابات البنكية يعني يراجع البنوك ويسد كل حسابات ويأخذ الحسابات وهو يوزع قبل لا يحتاج للحبس. هذا بإمكانه، هذا من طرق ذلك. عرفت مرادي؟ فالمهم إذا فرضنا الفقيه مبسوط اليد وهذا الرجل أكثر أمواله الصالحة للشركة من الغرباء في البنوك لا يحتاج إلى حبسه. لا قصدي أمير المؤمنين سلام الله لجأ إلى الحبس لماذا مع توفر وسائل أخرى كالضمان والكفالة؟ مو لعله ما كان ينفع الضمان والكفالة، يرى أنه لا ينفع في تجديد الحبس. غاية ما هناك يأخذون هذا الشخص لكن إيصال أموال كيف يكون؟ على أي ليس غرضي الآن أن ليس غرضي الإصرار على أنه حكم ولائي، غرضي طرح المسألة. فإذا كان حكم ولائي في زماننا هذا يتخذ الحاكم أساليب أخرى. المهم إيصال الحق إلى الغرماء، هذا هو المهم. والحق أقل من حقوق الغرماء، فلا بد بمراعاة قانون معين يوصل إلى كل غريم ما يناسبه وما يكون ثابتا له. هذا بلحاظ هذه الطائفة من الرواية. فتبين أن كتاب الحجر أصولا البحث عن جانب الولاية فيه جدا مهم وجار فيه، أصولا جزء من هذا الكتاب أصلا قوامه بالولاية بالحكومة. أما في مثل الصغير المجنون ثانيا يعني ابتداءا للولي الشخصي ثم للولي الاجتماعي، و اما في مثل المفلس ابتداءا للولي الاجتماعي. هذا الذي يظهر لنا وفي النصوص هم اشارة اليه انصافا المطلب تام. بل تبين باذن الله تعالى ان هذا الحق يجري للفقيه ايضا. فكما ان الامام المعصوم يجعل وليا لليتيم الذي لا اب له لا جد له، للمجنون الذي لا ولي له، كذلك الفقيه يجعل وليا للمجنون الذي لا ولي له. ما فرق فيه؟ هذه الولاية الطولية تسقط للفقيه. هذا بالنسبة إلى هذا ما. ثم ورد في بعض الموارد في باب الوصايا، الوصايا خصوصا بما أنها مال احتمال الخلاف دائما فيها كثير مو أنه قليل. جاء في بعض الروايات الوارد في باب الوصايا عنوان السلطان، مثلا في رواية لصفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال عليه السلام لا لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف او عل و یه علاید هادا النصف او یجتمعان به امر سلطان. خب برد فیاد تعبیر عنوان سلطان و عنوان انهو به اصطلاح قسم المال و اجتماع انده. هادا نص مثل هاده النصوص لا رفت لها بالولایه، حتی بالنسبة الى الامام المعصوم لا رفت لها، فكيف بنا بالفقیه لا رفت لها. هذا النص المراد الجدي فيه الامام يبين الحكم في نفسه ان الحكم الالهي كذا، ثم يستثني يقول الا اذا فرضنا ان هؤلاء رجعوا الى سلاطين الجور الى قضاة الجور فحكموا بشيء اخر، ذاك شيء اخر. يسأل ان الرجل مات فله مال وله وصيان، هذا المال وفضوع عند هذا الرجل الذي هو شيعي، يسأل الامام هل لي ان ادفع المال الى احدهما دون الاخر؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف تدفع الى احدهما؟ نعم الا ان يكون السلطان هو الذي قام بذلك فعل هذا، يعني اذا قام السلطان وفعل ذلك الموضوع منتفن بعد لا يوجد موضوع. فمراد الامام من كلمة السلطان ليس لاعتراف الامام بذلك، ينبغي ان يعلم، يعني الا اذا كان ظروف التغيير بعبارة اخرى السلطان، الا اذا فرضنا ان الحكومة تدخلت في القضية، هذا المعنى تدخلت وفعلت ما فعلت، اما قسمت الحكومة المال، واما اذا فرضنا ان الحكومة امرت باجتماعهم واجتماع الوصيين ياخذون القرار المشترك لتنفيذ الوصية. فمراد الامام من السلطان هنا یعنی من کان فی قبال الامام. ابتداعا الامام ذکر الحکم قال لا يستقی لا يستحو داله لیس لك ان تعطی لأحدهما دون الاخر، هذا الحکم. ثم يقول الامام اذا فرضنا السلطان والحکومت دخلت فالظروف ظروف تغییر لا اشکاله. فلذا ليس مثل هذا التعبیر للإشارة إلى أن وظيفة السلطان هذا المعنى أو وظيفة الفقيه هذا المعنى، عرفت النقطة؟ فمثل هذه الروايات، هناك عدة روايات مثل أن السلطان أخذ الزكاة في رواية الزكاة. طب أخذ الزكاة ليس مراد الإمام صلى الله عليه وسلم صحة الأخذ، الإمام تسامحا للشيعة إذا أخذ السلطان حينئذ لا يدفع الشيعة الزكاة مرتين من جهة ظروف التغيير، سأخذ الزكاة صرفوا في عيشهم وفي لهبهم وفي لذاتهم وفي أمورهم الباطلة. خب الإمام يقول لنا الله، فحينئذ لماذا الإنسان الشيعي يجبر بدفع مرتين؟ بل إذا مثل تلك الرواية أيضا لا يستفاد منها الولاية، يعني لأن تلك الرواية نظرها إلى أن عمل السلطان الآن عندنا نافذ تقيتهم لا كحكم الأولي. فلذا مثل هذه الروايات الواردة في رواية أخرى أورده هذا القائل في كلامه، لا نريد أن نقرأ كل الروايات. وأصولا ذكرت هذا الكلام حتى يعرف أن في جملة من الموارد إذا ذكر السلطان إنما ذكر تقيتان، وإلا بلا إشكال جاء في رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنبل ليس للشيعة الرجوع إلى سلاطين، ليس للشيعة الرجوع إلى قضاة الجور، لكن إذا فعل شيء خب تغيير تنمون يقول إذا فعل ذلك وبالفعل مال قسم وهو الذي أخذ القرار، خب ليس لك من يدك الأمر، من جهة أن الأمر أخرجه من يدك، فإن إذا مع إخراج الأمر من يدك فلا قدرة لك على التنفيذ، لا قدرة لك على الإجراء، لا ربط له ما نحن فيه. في جملة من أبواب النظام الأسرة في أبواب الطلاق والنكاح ورد عنوان سلطان والحاكم. اولا ينبغي ان يعرف ان ما جاء في النكاح و ما جاء في الطلاق و ما شابه ذلك اصولا ابتداعا امر شخصي، ابتداعا يعني الانسان يتزوج الانسان يطلق زوجته، نعم ذهب جمله من فقهاء العامه لعله من فقهاء العامة الى ان الخلع والمبارات اصلا حكوميه، اصلا الخلع بطبيعته حكوميه. ولذا اذا فرضنا الرجل وافق على ان يطلق زوجته خلعا هي تبذل المهر تعطي المهر او مباراتا الكراهه من الطرفين كلا الطرفين يكره الآخر، كلهم يكره الآخر، والمرأة تنفذ ظلمه. قالوا مع ذلك ليس له أن يطلق خصوص الخلع. قالوا لابد أن يكون الطلاق عند الإمام عند الحاكم. طبعا هذا لخصوصية في الخلع إذا ثبت لا، وهذا معناه أن الخلع أسم بطبيعتي حكوميون لا ثانويا لا بالاختلاف. تأمل النص كما أن الطلاق بطبيعتي شخصي إنسان يطلق زوجته لا يحتاج إلى حاكم. ذهب جمله من علماء الامنه و تفاصيل هذه الابحاث في باب الفقه الان ليس لها ان خصوص الخلع حكوميون، بمعنى انه اصولا ليس للرجل ان يطلق زوجته خلعا ولو هي بدلت و كلاهما فهما القضيه و هي بدلت المهر، مع ذلك ليس له ذلك، لابد ان يكون عند الحاكم لوجود البذل فيه لوجود خصوصيات معينه فيه ليس غرض الدخول. خب خصوص هذا الشيء اذا ثبت نحتاج الى دليل، اذا ثبت ما يخالف فعندنا في اشكال ظاهر ليس حكوميا الان كيف ما كان ياتي الكلام. و اما فيما بعد که جمله من الامور ينتهي الامر الى الحاكم مما لا اشكال فيه، نه في خصوص النكاح ذهب كثيرون من العامه ان المراه ليس لها ان تزوج نفسها الا بوليه، ولذا اشتهر عندهم ان المرأة لا تجري عقد النكاح حتی اجراء الصيغه لا تجري لنفسها او لغيرها. رجل او امرأة يوكل او توكل هذه المرأة في اجراء العقد يقول ليس له ذلك. ولذا نحن سبق ذكرنا ان الولي الموجود في باب النكاح في عبارة في رواياتنا وفي روايات العامة يختلف الامر فيه، هذا ينبغي ان يلاحظ. نحن لما نذكر الولی فی باب النکاح یعنی من یکون العقد صادرا به ابنه و به اشارته و به امره. هم لما یقولون الولی فی باب النکاح یعنی المتولی لاجراء العقد. مثلا ذهب الى ان المرأه به نفسها ولو کارت کبیرت است لا تتولا، لا بد لها من ولیه، ولی یعنی متولی، یعنی آره ليس الولي بالمعنى الذي بلاي في ذهننا. يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة جعل عقد أم سلمة بيد ولدها سلمة وعمره 9 سنوات، مع أنها امرأة ثي بعد أمرها بيدها بعد عند ولد 9 سنوات عند ولد، مع ذلك هي ما أجرت العقد، تولى لإجراء العقد ولدها سلمة، فأحد الطرفين سلمة والطرف الآخر رسول الله سلمة عمره 9 سنوات هكذا ذكروا، فهو زوج أمه لرسول الله مع أنه غير بالغ 9 سنوات عمره. فلذا اشتهر عند العامة أن المرأة أصولا لا تتولى عقد النكاح، وعلى ضوء هذا المعنى نسب بالخصوص إلى عائشة أنها كانت يبترى هذا الرأي، ولذا حتى يقال تزوجت مرة بنت أخيها ما أدري لبنت أختها لبنت كذا، ثم يعني زوجت بهذا المعنى تم مثل كلام أن فلانة لفلانة، ثم لما صار وقت إجراء العقد قالت لشخص أنت أجر العقد، هي بنفسها ما أجر العقد، هي نفس عائشة. ونسب في كتب السنة إليهم من جملة الروايات المنسوبة إليهم هذه الرواية التي وردت هنا في كتاب المعاصر عن عائشة عن رسول الله قال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها، الولي هنا قرض من الشرح يعني المتولي، ولذا في هذا المعنى لا فرق بينهم بين الثيب والباكر، يعني لابد أن يكون هناك متولي للعهد. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه الرواية طبعا وردت في ظروفهم من طريق عائشة وانصافا في اشكال حتى عندنا الآن ليس مرضا، وعندنا لم تثبت هذه الرواية خلاص بالمثل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هم بهذا العنوان معروف هذا الرواية، لكن ليس له سند واضح السلطان والحائمة ولي من لا ولي له. فأرادت عائشة أن تقول إن هذه الولاية في كل نكاح للولي، كل نكاح لا بد من ولي. فإذا لم يكن هناك ولي فالسلطان. طبعا مثل هذه الرواية لا نؤمن بها ولا حاجة إلى ذكرها في مثل هذه المجال. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم إن هناك مثلا جملة من الأحكام وردت في حق الإمام، مثلا في باب العنين، وأن العنين يؤجل سنة. شرحنا مفصلا أقسام العنين، أنه عارض قبل العقد بعد العقد بالأصالة كرم بالعرب كان يمكن زواله لا يمكن لآخره. وأصولا في مسألة العنين في بعض الروايات أنه الإمام يؤجله سنة. مسألة العنين حسب ما يستفاد من تلك الروايات انصافا مورد الروايات مسألة خلافية، يعني بعبارة أخرى الشخص يدعي أنه ليس عنينا والمرأة تدعي أنه عنين، وهذا لا لخصوصية النكاح. أي مسألة خلافية يرجع الأمر القاضي، لا خصوصية لهذا الخلاف. إذا اختلف في أنه عنين أم لا، خب طبيعي كبغي المسائل الخلاف لا بد من الرجوع للحاكم. فإنصافا لا نحتاج أن نذكر هذه الرواية حسب القاعدة، يعني حسب القاعدة لا بد من الرجوع لرفع الخصوم إلى حاكم، كما أنه الصحيح ثبوت هذا المنصب قطعا للفقيه بحسب الرواية، وأنه يرجع العنين ومن يدعي أنه ليس عنينا يرجع الأمر فيه إلى الحاكم، لا أن طبيعة العنين يرجع فيه إلى الحاكم. ولذا قد يقال أن التأجيل سنة، نحن تقدم الكلام فيه، احتمالا لا لتأثير هذا التأجيل في أصل الحكم. تأملوا الآن المعروف على ألسنة فقهائنا أن حكم العنين أن يؤجل سنة، ولذا أصلا بعضهم تصور أن المسألة أصلا مسألة حكومية في طبعها، لا المسألة شخصية في طبعها. يعني إذا الرجل يعترف بأنه عنينه بعد ليس في مشكلة يرجع للحاكم. وإذا رجعنا إلى أجواء المسألة يفهم أن التأجيل السنة لنقطتين قويتين. الآن في جملة من النصوص قد لا توجد هاتان النقطتان، لكن من المحتمل قويا أن التأجيل السنة لنقطتين اجتماعيتين حضاريتين في ذاك الزمان. النقطة الأولى أن يثبت خلال السنة أن الرجل بالفعل عنينان، لأنه ثبت علميا في علم فصل الجيوفيزيولوجي بإصلاح علم الأبدان، ثبت أن الإنسان يختلف حاله، قد يكون له نشاط جنسي في الليل لكن لا في النهار، في الربيع لكن لا في الصيف، في الصيف لا في الشتاء، يمكن. فلذا التأجيل سنة بإصلاح الأصولين للإثبات لا للثبوت، حتى يثبت انه بالفعل هذا رجل عاجز، فصول مختلفه، اهویه مختلفه، حالات مختلفه، فلذا لابد من مرور تجربه مفصله عليه في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في الصيف، في هواء مختلف، فاذا ثبت ان الرجل لا يتمكن من واقعا اني ما فذكر السنه لا لتعبد، الان معروف في السنه الفقهاء عندنا الاماميه لتعبد، ولكن يستفاد من النصوص من الأجواء التي عند السنة موجودة، هذا الفتوى عند السنة موجودة أجل سنة، وفي بعض النصوص إشارة خلال السنة يعرف أنه بالفعل عني أم لا، ولذا ذكرنا أنه الآن يمكن تحليل العلمي لا يحتاج إلى تأجيل سنة، يمكن الآن بالفحوصات العلمية الدقيقة أن الرجل ليس له مثلا حالة جنسية أو حالته الجنسية ضعيفة، يمكن تعينه الآن. ولذا هناك في بحث النكاح هم الإخوة اللي يحضروا بحث النكاح يدرون تعرضنا لهذه المسألة، من المحتمل أن التأجيل سنة فقط طريق علمي لإثبات العنان، لا عنوان السنة دخل في هذا الحكم، دخيل في هذا الحكم، كما يستفاد من بعض رواياتنا وأيضا عبارات العامة أن التأجيل سنة حتى الرجل يعالج نفسه، يعني استعمل الأدوية ما أدوية خلال سنة، أقصى حد يمكن بالفصول المختلفة والأدوية المختلفة يعالج نفسه، فإذا خلال السنة وبعد المعالجة ما تم له الحالة الجنسية هذا بعد مأيوس عنه. إذا كانت النقطة إحدى هاتين النقطتين فيمكن لاحظت النقطة؟ فيمكن في زماننا هذا بلا حاجة إلى تأجيل سنة يمكن أن يعرف بالفحوص العلمية الدقيقة، يعرف حال الرجل بمقدار قدرته على القضايا الجنسية، يمكن أن يعرف بذلك بوجود العلاج المناسب، له علاج أم ليس له علاج، ولا أريد الدخول في ذلك. خلاصة البحث أن مسألة تأجيل سنة هو من طبيعة العلمين حتى بلا خلاف، مسألة الرجل يعترف بأنه عنين والمرأة تعترف بأنه، هم مع ذلك يؤجل سنة أم تأجيل السنة بعد الخلاف بينهما وبعد الرجوع إلى الحاكم الذي نحن نفهم أن فإن تزوجته لم يتزعمت، لاحظوا إشكال في مقام الإثبات، لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة. يعني المورد مورد الخلاف، طبعا المورد كان مورد الخلاف لا خصة للنكاح، في كل باب الخلاف يرجع الحاكم، لا إشكال فيه. نعم، فقط يبقى مسألة تأجيل سنة، هل هذا من شؤون العنين مطلقا كما عليه الفتوى أم فيه تفصيل؟ عندنا إنصافا فيه إشكال، أولا ليس هذا من طبيعة العنين، فلذا الرجل لا يعترف بأنه عنين، مسألة فقط الرجل يعترف بأنه عنين، هل يحتاج إلى تأجيل سنة؟ لا، لا يحتاج. نحن نحمل هذه النصوص على صورة الخلاف، الرجل يدعي ليس بعنين والمرأة تدعي أنه عنين، صار؟ فرق كبير بين النتيجة في الآثار الفقهية. حينئذ الحاكم إما يحكم بتأجيل سنة أو بالمراجعة الطبية الفحوص الطبية، فهم الناس. مع كيف ما كان ليس هذه المسألة لخصوصية في الطلاق في النكاح، هذه المسألة لتشخيص الموضوع، وفي كل مورد فيه خلاف في تشخيص الموضوع على أمر فيه للقاضي. يعني داخل خلال أسبوع تشخصت، قد يكون خلال يوم تشخصها الروايات، هاي مشكلة. هذا الفهم المهم الآن، دائما نحن الآن في زمان وسابقا وهكذا كان هناك اختلاف في فهم هذا الشيء، أن من النصوص يفهم تعبد بهذا الشيء لابد من تأجيل سنة، أم أن المراد فإنه يؤجل سنة ببعض القرائن الخارجية والأجواء الموجودة في المسألة، وببعد أنه هناك حاجة أن المرأة تصبر سنة بلا زوج بلا أي نقطة في ذلك. الفحوص العلمية الطبية القطعية أثبتت وجود خلل عضوي في هذا الرجل لا يمكن علاجه، وأكثر من فحص وأكثر من طبيب وأكثر، حينئذ مع ذلك يلتزم ببقاء السنة المرأة تبقى بلا زوج وهو يعالج نفسه، إلا أن يكون تعبد قوي أو احتمال بقاء وجود طريق آخر للعلاج، وإلا مع اليأس القطعي عن العلاج عندنا فيها تأمل عليه. بله، هذا بالنسبة إلى من جملة هذه الأمور. كذلك بالنسبة إلى رواية وردت عن الإمام الصادق سلام الله باقر، من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. ظاهرا هذه المسألة ليس أيضا بحكم الأولي بصورة الخلاف بينهما، يعني إذا لم ترضى المرأة أرادت المرأة، ونحن سابقا احتملنا قويا سابقا ذكرنا سيأتي إن شاء الله، يعني لابد أن ندخل في باب الخلع وفي باب الطلاق، أنه ليس من البعيد أن المرأة إذا لم ترضى بالزوج من الجهات الظاهرية غير ذلك القضية ترجع للحكومة وللحاكم أن يطلقها. هذه الرواية من المؤيدات لهذه الفكرة، لا أنه أصولا إذا فرضنا أن المرأة لم تشتكي، نفرض أن رجل فقير جدا لكن المرأة صبرت معه، ليس من الأحكام الأولية الحاكم يطلقها بعد أن هي رفعت القضية وامتنعت من البقاء معها، حينئذ هذه القاعدة الطلاق فقط للزوج لا للإمام أن يطلق. هذه الرواية مشهورة على ألسن الطلاق بيد من أخذ بالساء، لكن ذكرناها في محلية إنصافا ليس هذا النص لم يثبت عندنا، ليس عندنا نص مشهور على ألسنة الفقهاء وليس في النصوص انصافا على اي اسال الله ندخل بحث الطلاق بحث خاص. برد في بعض الروايات لا يصلح الناس في الطلاق الا بالسيف، ولو وليتهم او وليتهم لرددتهم فيها إلى كتاب الله. هذه الرواية في هذا الكتاب في صفحة 134 بعد ورقة. هذه الرواية يأتي بهذا العنوان: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. فرائض في هذه الرواية يراد به المواريث، طلاق الله. خب يستفاد من هذه الرواية أن الطلاق لابد أن يكون ليس معنى هذا المعنى. الطلاق قطعا أمر شخصي لا يحتاج إلى سيف، قطعا لا يحتاج إلى حكومة جزمان. خب بعد ظاهرا سهو حصل هنا. وكذلك المواريث، المواريث أمر شخصي. إذا الورثة اتفقوا على أن المقدار معين وعددهم معين، الأولاد معين، البنات معين، الذكور معين، الأب معين، خب السهام تقسم عليه. قضية قطعا ليست حكومية. لا يستقيم الناس بالطلاق والفرائض إلا بالسيف ليس لا لا مراده الخلاف. هذا ناشئ من عدم الفهم للناس. أولا الموجود في هذه الرواية عنوان الناس، ذكرنا مرارا وكرارا الناس في عبارات الأئمة مراد بأهل السنة. متعارف أن الطلاق البدئي كان يقع عنده. كان هناك مسألة مهمة، أهل البيت كانوا يقولون أن الطلاق لابد أن يكون على السنة. الطلاق إذا لم يكن على وفق الكتاب والسنة باطل. هم كانوا يقولون الطلاق البدئي حرام لكن ليس باطلا. نكته هنا كان. وأنا ذكرت سابقا أن الفضل النشادان رحمه الله له رسالة في الفرق بين باب اجتماع الأمر والنهي والنهي في العبادات والمعاملات. ذكرنا هذا الشيء. أصلا الرسالة كتبها الفضل النشادان لأجل هذه القضية في كتاب الكافي في باب الطلاق. لاحظوا خب آية رواية لطيفة، باب اللطيف جعله الكافي. يقول أحد الأشخاص، يقول اعترض علي بعض المخالفين من أهل السنة، أنتم تقولون إذا طلق من غير السنة باطل، صحيح؟ يقول الشيعة. ثم تقولون إن الله أمر المرأة بالبغاء في بيتها ولا يخرجن من بيوتهن، ولا تخرجون ولا يخرجن، يعني المرأة مأمورة بالبغاء في البيت في أيام العدة، فإذا خالفت المرأة خرجت من البيت. مو عصت الله، لكن عدتها تحصل إذا كل أيام العدة خارجة من البيت، لكن تحصل عليه العدة. خب فهل يكون الطلاق كذلك؟ إذا خالف الله وطلق طلاقه صحيح لكن خالف الله، إشكال كان أصلا إشكال كان هكذا. هذا الراوي يقول الكليني أورد هذا لطيف، فيقول أنا أجبت لهذا المخالف جوابا لكن لم يكن بالجواب، يعني بس شيء بصلاحي ده مصمري بس شيء أجبت جواب. ثم راجعني لأي ابن النور سألت أي ابنه، هذا أجابني في الجواب آخر. سألت فلان قال هذا تعبد لا نزيد استرفي. رجعت إلى واحد آخر قال لي شيء. فثم كليني رحمه الله يذكر جواب فضل ابن شادان. فضل ابن شادان يقول فرق بين الأمرين، النهي في العبادة وفي المعاملة يوجب البطلان، إذا كان الطلاق بدعياً خالف الطلاق حين إذن باطل. و أما لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي. إنصافاً في سنة 250 الفضل النشادان رحمه الله يفرق ما بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي البطلان، هي أيام العدة عليها و مأمورة بالبقاء في البيت، فإذا خالفت عصت الله لكن عدة تحسن. مثل الإنسان الذي يصلي في الدار المخصوص، يذكر هذا المثال، صلاته صحيحة لكن عصى الله. بخلاف الطلاق، الطلاق من قبيل النهي في المعاملة، النهي في المعاملة يجب البطلان. قدس الله. فأهل البيت يقولون كل ما قلنا للناس هذا الطلاق باطل باطل باطل لا يسمعون، لابد أن تكون الحكومة بيدنا حتى يسمعوا كلامنا. في باب الفرائض لم يؤمنوا بالعولى التعصيب. في باب الفرائض مواريث الإمام يقول لا يستقيم الناس، يعني هؤلاء الناس سنة إلا بالسيف في الفرائض من جهة العولى التعصيب، وفي الطلاق من جهة الطلاق البدعي. الإمام يقول كل ما نقول لهم هذا الطلاق باطل لا يسمعون كلامنا. هذا لا يمكن إلا أن تكون الحكومة بيدنا. ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله، يعني بحكم كتاب الله الطلاق باطلهم، الطلاق البدئي باطلهم. بما أنه ورد النهي فطلقوهن لعدتهن، نهی موجود عن الطلاق فی غیر العده، الطلاق فی غیر السنه نهی موجود، مادام نهی موجود نهی به المعامل جور فساد. فلذا قال لا يصلح الناس الطلاق الا بالسيف، لا ان الطلاق امر حكومي. مراد الامام الصادق سلامات الله و هذا موجود بالفعل ما كذب. الامام كان يقول كل ما نقول لها ولا هذا طلاق با. طلاق الثلاث مجلس واحد باطل لا يسمعون الكلام، طلاق البدعي باطل لا يسمعون الكلام، في الاولى التعسير في المواريث نقول الحكم هكذا لا يسمعون الكلام. الامام يقول هؤلاء لا يصلحهم الا السيف، هؤلاء لا ينفع معهم الا الحكومه، الحكومه لو كانت بيدنا حكم الله يجري. صار واضح؟ ليس المراد لا يصلح الا بالسيف يعني الطلاق من شؤون الحكومه بعدين نتكلم انها ثابت للفقيه ام لا. لا، مراد الروايات قلنا كرارا مرارا مو كل روايات في كلمه السيف او الحكومه او الولايه موجود مراد به الولايه بهذا المعنى، لابد ان يفهم الكلام بجوانبه. فهذه الطائفه من الروايات لا ربط لها بالولايه ابدا بهذا المعنى. مراد الامام لو وصل الامر الينا لعقمنا حكم الله، نفرنا على الناس حكم الله، وهو ان الطلاق البدعي باطل، لانه اذا طلق بدعيا الطلاق كان فاسد. خب هذه المره راح تكون امراه لرجل اخر تتزوج برجل اخر، فيوجب الحكم الابدي عليه. فهذا الحكم الالهي صار معطلا من جهة أنهم لا يسمعون كلامنا، متى يسمعون؟ إذا كانت الحكومة بيدنا، كل ما نذكر لهم لا ينفعوا فيهم شيئا.